ما زاد على هذه الصلاة الخمس في الجملة هو تطوع الله. باب صلاة التطوع. والتطوع اسمه مطلق ومقيد. والمقيد اسمه مؤكد وغير مؤكد. السنن المؤكدة السنن غير مؤكدة. السنن المؤكدة معروف ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، الوتر، الاستسقاء، الكسوف وما إلى ذلك، هذه من الصلوات المقيدة المؤكدة. هنا سنن مقيدة غير مؤكدة، مثل ركعتان قبل صلاة العصر وركعتين قبل المغرب غير مؤكدة، هي مقيدة. مقيدة ليه؟ لأنها مرتبطة بالصلوات، إما تكون قبل وإما تكون بعد. أما السنن المطلقة غير مقيدة بالصلوات. عندكم قيام الليل سنن مطلقة، بل الصلاة بين العشاءين يعني المغرب نفسه وهو فترة طويلة صلى فيها الإنسان ست ركعات، ثمان ركعات، عشر ركعات، 12 ركعة مطلقة. أنا أقول مطلقة. إذا نحن بعد السنة التطوعات على قسمين، مطلقة ومقيدة. المقيدة غير مرتبطة بالصلوات، لا بعدية ولا قبلية. أنا شو سامح؟ طيب المقيدة؟ مقيدة بالصلوات، مرتبطة بالصلوات. عرفنا البحر. الآن البحر من السنة المطلقة مش مرتبط بصلاة، ده في زمن خاص، له زمن خاص. عرفنا؟ طب الاستخارة من السنة المطلقة مش مرتبطة بالصلوات. عرفنا البحر؟ ده نحن معنا شيخ أبو إبراهيم السنن التطوعات إلى كم قسم؟ مطلقة ومقيدة. أي مطلقة؟ ها؟ لا المطلقة معناها إيه؟ عايز أعرف هي غير مرتبطة بالصلوات كقيام الليل معنى شيء. طيب صلاة الضحى، صلاة بين العشاءين، المغرب والعشاء عليك يقولون بين العشاءين مطلقة. عرفنا؟ رجع الثاني، رجع الصف الثاني، رجع الصف الثاني المستبدأ وقلنا لا مش ده الموضوع ده يا مزعج جدا. السنن المقيدة قسمة على أحمد، قسمة إيه وقسمة إيه؟ أحمد والله مؤكدة وغير مؤكدة نصف إيه؟ إذا المقيدة كم قسم؟ مؤكدة، سنة المؤكدة وسنة إيه؟ بارك الله فيكم. السنة المقيدة ممكن ده قسم كده رواتب، ده نسميها الرواتب هي دي. السنة المقيدة اللي هي بين قسمين إيه؟ الرواتب. ولذلك من حافظ في اليوم والليل على 12 ركعة نافلة دل الله له بين كان في الجنة. 12 ركعة نافلة كل يوم لا تصل في الجنة، في أحسن من كده. 12 ركعة، 2 قبل الفجر، ها؟ واثنين قبل ايه؟ 4 قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، كم صلت الآن؟ لا كويس لكم حسيت احسن من جميل. ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، صرت 12 ركعه. شوف شوف شوف ازاي 12 ركعه لا تقصر في الجنه. صح مثل الحديث على بعض من حافظ على 12 ركعه كل يوم بين الظهر والقصر، بين الظهر والقصر في الجنه او بين الجنه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انا عايز اقول حاجه، في فوارق بين صلاة النافلة والفرض، العلماء ذكروها، احنا برضو هي هنذكرها ونتدارسها من الصحة والضعف أو الرجحان أو عدم الرجحان. واحد، وجوب القيام بالفرض على القادر دون النفل. يعني أنت النفل ممكن لو أنت قادر صليت وأنت جالس ما يضرش، وأنت في النفل ها؟ يحسن. لا على النص على النص. بس إذا كنت مريضا أو مسافرا أو فيحسب لك كلمة معنا ربنا. إذا كنت عزيزا مريضا في صلاة التجالس إحنا الآن هو قادر في الفرض لا يجوز أن يجلس وهو قادر على القيام في النافلة يجوز أن يجلس ولو قادر على القيام. إذا في فوارق ولا لا؟ إحنا الآن في صدد الفوارق بين الحديد اللي بيتنه والحديد اللي ما بيتنه. تمام خليك معنا عشان انا عارف ان صلاه المغرب جت من جوه الشعر الله علينا سوء. انا فاهم يعني صلاه يعني جت من نفس صلاه المغرب نعم جزاك الله خير. السنه وجب القيام في الفرض على الطالب دون النبي. الثاني خليك معنا شخصيا تيجي مسائل عاوز تحتاج تفكير. صحبة النبل على ظاهرة السفر دون الفرض هذا هو الأصل. إنك إذا أردت أن تصلي الفرض وأنت على ظاهرة تنزل تستقبل قبلة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك ضرورة ضرورة ضرورة ما استطاعش أن ينزل كان يكون في طائرة ها أو مركب. المركب سهل المركب كأنه في بيت مستقر مش مشكلة أو قطار الباص ما لا يقدر ها الصرف لا يقدر يصلي على حالته ضروره. اذا كان سيخرج الوقت اذا كان عندما يصل الى الحضر سيخرج الوقت. اما اذا كان الوقت ممتدا فلا يصلي على حالته ينتظر حتى او كان في صلاه جماعه ظهر وعصر مغرب وعشاء فينتظر حتى ينزل في الحضر ويجمع الصلاة مع بعضها. إذا الثاني ما هو؟ صحة النبل على الرحيلة في السفر دون إيه؟ دون الفرض. يجيكم خليكم معنا. الثالث كون الفرائض تقصر دون النوافل. هي النوافل بيجيلها تصل؟ لا. الصلاة الرباعية تقصر. نعم الظهر العصر العشاء تقصر صح؟ طب النوافل بيجيلها تصل؟ لا. عرفنا؟ وممكن واحد محتاج يصلي اربع ركعات قبل الظهر. هي نوافل لا يقول انا بدل ما اصلي اربع اصلي ركعتين نوافل تخسر. اصلا نوافل السفر لا تصلي معنا الا ما كان من الوتر وركعتين الفجر كمسألة. الرابع التيمم بالفرض يستباح به النفل لا العكس. على ماذا؟ هل المسألة ليست راجحة بل هي مرجحة. التيمم بالفرض يستباح بما يعني واحد تيمم لكي يؤدي الفرض له أن يفعل نوافل مع الفرض. طب واحد تيمم للنافلة وجاء الفرض في المذهب الحنبلي لا يصل الفريضة بتيمم النافلة وهذا غير صحيح. احنا بنذكر ما لنا وما علينا في المسألة ما نتفارض شوف الراجع والمرجوع الى اخره. عرفنا المساله الاخيره دي؟ الرابع ما هو؟ عند الشيخ مصر التيمم بالفرض يستباح به النبل وليس العكس. بس على المذهب المذهب الحنبلي هذا كلام الحنبلي خارجي فكمان حنبلي لكن احنا برضه عايزين الدليل فوق كل شيء الحجه والبرهان والراجح من المذاهب الاطوار. طيب الراجح يا اخوان ان التيمم بالفرض استباح به النفل والتيمم بالنفل استباح به الفرض لا حرج ما دام تيممه لم ينقض بنواقض الوضوء وزياده حضور الماء معنا او زوال العذر من استعمال الماء فلا باس لا باس. طيب الخامس صحه امام الصبي للبالغ في النفل دون الفرض على المدى الراجح الجواب وصحة صراحة معناه يفرق بين النفل والفرض. صحة إمام الصبي بالبال في النفل وأيضا الجسم الفرض بشروط معناه. وقد ثبت أن الصحابي الصغير عمر بن أبي بن سلم كان يؤم قومه وهم كبار بالغون وهو صغير لم يبلغ لكن حافظ للقرآن. السادس إذا ضاق الوقت لم يصح النفل فقط، لم يصح إذا ضاق الوقت في الحقيقة هذه التفرقة صحيحة ويتابعون عليه، إذا ضاق الوقت لم يصح النفل صح، إنما يتسع ليه للفرض، لكن بشرط إن الوقت لا يتسع إلا للفرض، فهنا لا يؤدي منه. عرفنا؟ لكن لو الوقت متسع يسع النفل والفرض لا بأس يتنفل، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه على صلاة الفجر عن صلاة الفجر، وبعدين إيه؟ أذنوا لما طلع الشمس، أذنوا فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم صلى الفرض. عرفنا؟ هذا في باب القضاء، وما يعتبرش قضاء، يعتبر هو أداة خطيئة، لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا هو وقته. السابع، من عليه فوائد لا يصح نفله مطلقا. من عليه فوائد لا يصح نفله، وهذه مسألة ليس عليها دليل. ليس عليها دليل. لكن الواجب أن يقدم قضاء الفوائد قبل النفل. قال أقصد النفل إيه؟ مطلقا. نفله. الثامن الفرائض. ونوافلها. اسمع المسألة دي ويعني نفسك ده ونبدأ. الفرائض ونوافلها لا تدخل في زمن الأجير. يعني أنت الآن عندك أجير، عندك عامل. ها؟ طب هو وقت الصلاة يروح يصلي ما صلى الصلاة. هتقولوش بقى لا مش مشترك. أصلا بدون ما تكلمه هو لابد يخرج للصلاة، هيصلي في المسجد اللي جنبك، هيصلي في أنصار السنة، هيصلي هنا، هيصلي هنا، المهم الصلاة مش داخلة بالشرط، ما بتكتبهاش أنت بالعقل، ما تخرجش، لا ولازم يخرج. هو في الشعبية تقول فرصة تتكلم ولا تقول الله؟ أنا بتكلم على واحد في المحل هنا ما تروحش في الشعبية، أنت عايش في الشعبية وطول عمرك في الشعبية ما شاء الله، حاطط بيك، خليك معنا بس، هنتكلم على واحد هنا جنبي. جزاك الله خير. المهم خليك معنا شو اسمه؟ هنتكلم على واحد زي الشيخ شكري كده جنبي ايه اصلا تمام؟ خليك معنا ايه يعني؟ اسمه خليك معنا. الان طب الاجير ده هيكون يصلي صلاه نافله مطلقه؟ لا ما يدخلش في الموضوع، لان هياكل الوقت وهيضيع الايه؟ العمل. انما صلاه الفرض صح، والرواتب اللي مع الفرض صح له يصلي، انما هيقعد بقى يصلي 10 ركعات 20 ركعة مطلقة؟ لا، لا يضيع العمل. إذا ما تدخلش في إيه؟ انظروا مثلا الفرائض والنوافل لا تدخل في زمن الأجير. يعني في الزمن كان حد الأجير من 8 ل 8 ليلة، ماذا فعل؟ ها؟ له أن يصلي الفريضة والنوافل المتعلقة بالفريضة، ما يصليش صلاة مطلقة، يقول 10 ركعات، أنا ما بين المغرب والعشاء كده بس خليني أرتاح. ها؟ خلينا نرتاح. زي واحد كان في بلاد الحجاز شغال عامل بمحرم كده، وبعدين جاء وقت الظهر وانتوا عارفين هناك الاكل جميل ومكيفات وراحه وكده، فصاحب العمل قال له يلا بعد ما اكل وارتاح كده واكل، قال له يلا العمل، لا ما خربش اللعبه اللي انا فيها، انا بعمل لباس نعمه الراحه يعني نعمه الراحه. قالوا لينا الله ما خلي من نعمة لنا فيها، خلينا أنت نحن الآن الصلاة الفريضة والنوافل المتعلقة بالفريضة القبلية بعديها لا بأس، دي مسموح بها الأجير، لكن السنن المطلقة لا. نقول له بقى صلي لما تخلص العمل براحتك. خلاص بلغت السبت اللي بعدين. قال التاسع، وجوب سترة أحد العاتقين للرجل في الفرض دون النفل على المأمون. الصحيح أن يستر العاتقين في الفريضة وفي النفل. ما فيش فرق في المسألة. ما في فرق. العاشر، عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل على المأمون. والراجح صحة المتنفل يرتضي بالمفترض. والمفترض يقتضي يبتدي بالمتنفل لا حرج. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي اماما بهم في قوم نافله وهم يصلون الفجر والعكس. ابو بكر الصديق صلى بالرجل الذي تاخر عن صلاه الظهر ها، والرجل بيصلي فريضه وابو بكر بيصلي سنه نافله لا باس عرفنا لا حرج فيها. قال عدم صحه ابتداء المفترض بالايه بالمتنافل دليلها منين؟ قصة معاذ هما بيصلوا الفريضة العشاء الأخيرة وهو بيصلي نافلة، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام الفريضة وجاي عموم نافلة لنفسه، مفيش دليل تاني؟ ها؟ مفيش دليل؟ على عكس عايزين عكس زي جميل عايزين برضه أدلة في الباب على يعني صنيع أبي بكر مع الرجل. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا صلى احدكم في رحله ثم جاء الناس بالجماعه فليصلي معهم فهي له نافله، هم يصلوا فريضه. ها ايش فهمت؟ اي نعم الائمه الذين يصلون يؤخرون الصلاه عن مواقيتها، قال صلوا الصلاه في وقتها وهي لكم فريضه وصلوا معهم الصلاه نافله وهذا لا باس. ها في شيء ثاني؟ الإمام الصنعاني رحمه الله له رسالة فيها جواز اهتمام المفترض بالمؤمن والعكس، رسالة مطبوعة الإمام الصنعاني صح شو رسالة؟ كم الآية؟ الحادي عشر. عازم الطهورين او العاجز عنهما يصلي الفرض لا نافل على المدى، لا الصواب يصلي الفرض والنافل فقط الطهورين لا تفريق فيها. احنا كما قلت لكم نذكر ما لنا وما علينا وندرس المساله. الثاني عشر صحه النفل في الكعبه دون الفرض على المدى الذي يظهر المساله في الاصل النافله هو فعلها النبي عليه الصلاه والسلام صلى داخل الكعبه معنا يا اخوان؟ طيب الفريضه فيها تفصيل في ايه؟ فيها تفصيل. ان كان بيصلي وحده فالذي يظهر انها تاخذ حكم النافله الجواز، انما اذا كان يصلي اماما بالناس والناس من خارج الكعبه هو داخل الكعبه هيشوفوه ازاي؟ ها؟ لا يتأذى لا يتأذى، ولذلك لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم انه كان هو الامام صلي بالناس فانما اقتصر على صلاه النافله. لكن لو انا رجل صلى داخل الكعبه فريضه لوحده تخص شخصه الذي يظهر لا مانع ولا دليل يقول بعدم الصحه وعدم الاجزاء. الذي بعدها مشروعيه قراءه غير الفاتحه في كل ركعه من النفل ولو زادت على ثنتين. يعني انت الان في صلاه الفريضه الرباعية معنا الأصل أنك تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى والثانية ومعها سورة أو ما تسمى القرآن. طب الثالثة والرابعة بتقتصر على الفاتحة ويجوز الزيادة، هو عايز يفرق بين النافلة والفرض. يقول مشروعية قراءة زي الفاتحة في كل ركعة من النافلة ولو زادت على الثنتين. يعني أنت الآن قمت تصلي قيام الليل أربعة أربعة، مش انت بتقرا في كل ركعه صح؟ بخلاف ايه؟ الفريضه، بخلاف الفريضه فانك في الثالثه والرابعه من الفريضه تقتصر على الفاتحه. وان كان يجوز احيانا كما كان يفعله النبي عليه الصلاه والسلام ان يقرا بعض الصور او بعض الايات في الثالثه او الرابعه، لكن ليس في الاصل بخلاف النافله فتقرا في كل ركعه منها. وضربنا مثال ذلك، كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي اربع ركعات لا تسال عن حسنهن وطولهن، مش يقرا بقى في الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ما فيش، لا يقرا في كل الركعات من قيام الليل بعد الفجر. قال الخامس عشر، طب الرابع عشر سقوط استقبال القبله اذا صلى على راحلته في السفر في النفل دون الفرض، صحيح هذا كلام صحيح عليه اجل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كان إذا صلى الوتر على الراحلة لا يبالي أين توجهت راحلته. أما إذا أراد الفريضة لا سيئة فاستقبل القبلة وصلى. الخامس عشر أوقات النهي تختص بالنوافل. نعم الفريضة لا الفريضة لا عليك فريضة تصليها أرون يا إخوان أوقات النهي تختص بإيه؟ بالنوافل والنوافل اللي هي التي ليست ذوات أسباب. أما الصلوات ذوات أسباب فتصلى ولو في وقت الكراهة كالاستخارة وما إلى ذلك. الثالث عشر جواز قطع النفل لعدة أسباب دون القطع معناه إلا لعذر بل لا يجوز بغير سبب. الفرض ممكن إنسان في النافلة يقطعها لعدة أسباب أسباب كثيرة معناه لو مثلا واحد طق الباب خرج لو واحد مثلا دعاه يجيبه يقطعه نافله لكن الفريضة لا مش لأي سبب إنما للضرورة تقطع الفريضة للضرورة كإنقاذ غريب أو أعمى من هلك أو لا غير ذلك من الأسباب الضرورية. السبع عشر نعم الوالدين في النافلة ليس الفريضة في النافلة ليس الفريضة الفريضة يتم كمان طاعة الله مقدمة على طاعة الوالدين إنما في النافلة فلا بأس لو قطعا لأن بر الوالدين أوجب من النافلة. أشياء عظيم ما؟ قصر الدور العظيم أنه أوجب وكان المكان ثاني وأجل على العظيم صلى العصر على هو مسافر هو مسافر صلى الظهر وقصر العصر يعني هو في السفر يعني ولا لسه في الحضر؟ جميل بعدين بعد قصر العصر دخل المكان في نفس البلد فأجل على العصر الله خش في يدي مكان ولا بس ليه؟ هو ما يعني صلى العصر جمع الظهر والعصر ليه يصلي؟ ليه الأصل يصلي دخل المسجد وجد المصلون يصلي ما يجلس الأصل أن لا تعاد الصلاة ما يصلى بيت النبي بلد يجعلنا فرضا لا فرضان في يوم بارك الله طيب السابع عشر لابد من الفرض من تسليمتين والنفل تكفي فيه واحدة على النفل وأيضا يجوز في الفرض تسليمة واحدة كما جاء في بعض الأحاديث. إذا لا فرق في هذا الأخير النقطة الأخيرة بين الفرض والنفل. نعود يا إخوان من اللي عايز يسأل وإحنا كنا نطق عندك سؤال محمد؟ كان في مسألة كان في واحد جنوب دخل عليه وقت هيعد عليه وقت مثلا العصر جميل. أو المغرب ماذا يقدم؟ سيخرج الوقت؟ مش هيخرج الوقت هو جنوب هل يجوز له التيمم؟ والوقت سيخرج والوقت سيخرج لا يغتسل على الراجل نقول لا يغتسل ولو خرج نعم حضرتك قصرت مسألة الجواز التنقل على الراحلة طب إنسان الآن يأخذ تاكسي مثلا بعد صلى الظهر في المسجد وخرج يصلي في داخل التاكسي أو تكتب النافلة في وسط البلد؟ لا بأس لا بأس معلش من الفوارق بين الفرض والنفل نعم فرض العين مثلا لو أصلي أمام العشاء متمكن نفسي ومدخلته للطريق هيصلي أربعة ها؟ هيصلي أربعة ما اللي يصلي؟ اللي وراه هون هيصلي أربع ركعات ولا إيه؟ أيوه الإمام بيصلي ركعتين ركعتين؟ صلاة الإمام جميل هو يصلي إمام العشاء هو يصلي إمام العشاء هو بيصلي السنة واحدة يكمل ها؟ بس صلى العشاء صلى العشاء بيبقى عشاء بصلاة ركعتين ركعتين جاء واحد مبتدى فيه ولا ايه واللي مبتدى فيها ايه بقى هم بقى بيصلي العشاء خلاص ما يسلمش معاه فاهم يسلم الركعتين يجيب ركعتين ولا يقوم جماعة ها ولا يقوم جماعة العشاء ازاي لا بأس ممكن يغير العشاء ها ده مش محتاج تغيير ولا بأس ومن البداية صلى ركعتين بنية الهدى من الليل جاء واحد يصلي العشاء ابتدى بيه هو يقول المسجد بعد ما صلى العشاء والله اه يعمل ايه بقى؟ يجيب اربع ركعات ويستنى في الوهاب بنية انها نافله خلاص؟ مش بنية فرق قدام اربع ركعات كما كان معاذ يفعل صلي بهم اربع ركعات هو دخل بنية انها نافلة مش معايا مش محتاج يغير ولا حاجه هو اللي كتب بيه غير فضل بقى ان انا هو ركعه ثانيه هو ضرب النيه صلى الله عليه وسلم غير النيه يكون الصلاه لا تعالوا بس خلينا نفهم من الاخر ونفهم من الاخر انت الان يا شيخ واحد صلى الفريضه بقومه مشى مكان فات عايز يصلي من فرض صح؟ يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ صلى اربعه اللي وراه ده مشكلته ايه بقى اللي وراه؟ مفيش هو مشكله. لانه ما صلاش الفريضه اصلا. طب لو ولا انت بتقول اصبر اصبر خلينا نخلص من الاسئله. هو المفروض يصلي بس ليه؟ صلاه الليل. ويجوز اربعه اربعه. اربع ركعات لا تسال عن مسلمين او قريبا. ويجوز كما فعل معاذ اربع ركعات. ويعني كلام النبي عليه الصلاه والسلام قال متنا متنا مفيش حديد اخرى؟ في حديد اخرى. معاذ عامل ايه؟ اربع ركعات. فهمتني يا شيخ؟ يعني ممكن اربعة تشافي على مسافة الله العظيم. بس. مسافة كام في الناس. وبعدين جاب التالتة سبحان الله ما سألش عنه وجاب يقول بيجي الاثنين. جزاك الله خير هو دخل اصلا بنية يصلي اربعة. ده يصلي اثنين هو صلى يصلي الناس اثنين. ليه؟ يصلي اثنين اكليتيان بتاع رمضان. اه. وبعدين قام ينزل. لا بأس. قال سبحان الله ما سألش عنه. لا بأس. لا بأس. يجيب اثنين يكمل اربعه يكمل اربعه بخلاف الوجه دي حكمه غير الوجه والله تعالى ايوه اللي عنده اسئله بقى اكتبها فوق اللي عنده اسئله اكتبها فوق عرفنا عشان الموضوع ده هيبعد قوي والمتن طويل جزاكم الله خير شوف عرفتوا بقى قيمه المجهول اكتبه غلط هو ده مدخلات ثانيه قال وهي افضل تطوع البدن معنى تطوع الصلاه افضل تطوع البدن القول صلى الله عليه وسلم واعلموا ان من خير اعمالكم الصلاه تطوع بماله هو صحيح بعد الجهاد لقول تعالى فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وحديث وذروه سلام للجهاد والعلم هنا تفصيل إذا كان النافلة هذه مفرطة فالعلم أفضل طلب العلم أفضل إذا كان النافلة مقيدة فهي مقدمة على طلب العلم عرفنا ولذلك عندكم آثار كثيرة جدا عن السلف فيها أن طلب العلم خير من عبادة كذا وكذا سنوات المراد النافلة المفرطة ليست النافلة مقيدة فما يجيش واحد بقى ما يصليش ركعتين قبل الفجر، اصل انا بطلب العلم، اصل انا بحفظ الحديث، اصل انا براجع قران. السنن الراتبه بتكون فاس بحجه انك بتطلب العلم وبتحفظ. لا انما كان السلف احيانا يتركون النافله المطلقه عشان الورد في المراجعه، الورد في المذاكره وما الى ذلك. اما السنن المقيده الرواتب لا تتركوها حافظون عليها لانها تحفظ الطريق واول ما يحاسب عليه قد الصلاه فان كانت ناقصه يجبر من هذا الذي صلاه نوافل تطوعات وسنن وما قال والعلم تعلمه وتعليمه قال ابو الجهاد ابو الدرداء تعلمه وتعليمه لكن نفهمه مع ايه؟ ها؟ المراد السنن ده السنن. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم من اهل سواء وسائر الناس حمد لا خير فيهم. وهذا كما قلت لكم موقوف وفيه انقطاع. قال: وافضلها ما سن جمع زي ايه؟ التراويح والاستسقاء والكسوف وما الى ذلك. قالوا: وافضلها ما سن جمع يعني ما سنت فيه الجماعه. وانتم تعرفون برضو ان السنن خير لك ان تصليها بها، لكن هناك استثنى من هذه السنن اشياء: التراويح وما كان تحية المسجد وما الى ذلك. ايضا بشرط انك لا تفوت الفرض. وممكن واحد يقول انا اصلي السنه دي بالبيت، السنه القبليه مثلا، اما يقولوا خلصوا كلهم اكلوا ركعه، خلصوا ركعه ركعتين ويروح السلام عليكم في الصلاه. طب ايش سبب ده؟ ما ينفعش. اذا هي لها شروط الا يفوت الفرض. معنى يا اخوان يكون في متسع من الوقت، يصلي النافله بالبيت في متسع من الوقت. معنى هذا المقصود به ايه؟ النافله القبليه، السنه القبليه. اما انت صليت الفرض مع الجماعه خلاص، روح صلي السنه بعدين في البيت. ابعد من الرياء، ابعد من السمعه، اقرب الى القبول. ويجعل بهذه الصلاه في البيت بركه ونور وخير كثير. قال: وافضلها ما سن جمع لانه اشبه بالقران، واكلها الكسوف لانه صلى الله عليه وسلم فعله وامر به. فالاستسقاء لانه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك. فالتراويح لانها تسن لها الجماعه، وهي من شعار اهل السنه والجماعه بخلاف الشيعه. فالوتر معنى صلاه تراويح، معنى وتر معنى قيام الليل. كل من هذه الابواب له احكام. عرفنا؟ ما نخلقش. التراويح هذه خاصه برمضان في بيوت الله، سمي التراويح لانهم كانوا يستريحون ويريحون انفسهم بين ركعتين، بين اربع ركعات. معنى قال: فالوتر بكسر الواو هو ايه؟ الفرد، وضده الشر، وبالفتح هو الفقر، الوتر الفقر. ومنهم من يقول هما لغتان، منهم من يقول هما ايه؟ لغتان. صلاة تصلى ما بين العشاء والفجر. واختلف في الوتر في خمسة أبواب، أو فيما الوتر فيه مباحث خمسة: واحد حكم الواحد، الثاني صدق، الثالث وقت، الرابع القنوت فيه، الخامس صلاة على الرحيم. خمس مباحث. أما حكمه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى وجوب الوتر. وجوب يعني أضاف صلاة سادسة على الخمس صلوات مفروضة. وجمهور العلم على أنه سنة مؤكدة تصلى ما بين العشاء إلى الفجر. قال: في صفة الوتر قد توتر بركعة واحدة أو بثلاث أو بخمس أو بتسع. أوتر النبي عليه الصلاة والسلام بتسع ركعات، ومرة أوتر بخمس ركعات، وأكثر وتر بثلاث ركعات. معناه ففي قيام الليل وفي ايه؟ في وتر. ايه؟ هذا غير هذا، وهذا له احكام وهذا له احكام. لان الانسان اذا نام عن الوتر يا اخوان بلا عذر فيقضيه بالنهار بعد الفجر كما هو وتر، لا يقضيه شفعا. انما كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي في 10 ركعه بالنهار اذا قام، اذا نام عن قيام الليل، عن صلاة الليل، لا ينام عن الوتر صلى الله عليه وسلم. وإذا هناك بعض الحديث أنه نام عن الوتر فصلاه وقضاه بالنهار كما سيأتي إن شاء الله. طيب، وقته على هناك. طيب، رجل سهر الليل وترك الوتر متعمدا لا يجزئه قضاءه. أنه تركوه بالعوض عن أبواب. أما يقدر في حق صاحب العذر إذا نام عنه أو نسيه. طيب القنوت في خلاف الإمام مالك منع القنوت الوتر وهذا هو الصحيح معنا. وطائفة من العلم أوجبت القنوت في الوتر وبعضهم أباحه وأجازه فقط والراجح المنع. وسيأتي الكلام معنا القنوت في رمضان إن شاء الله. طيب صلاة على الرحيل صلى النبي عليه الصلاة والسلام الوتر على الرحيل داب قال فالوتر لحديث المريدة مرفوعا من لم يوتر فليس منا. هذا حديث ضعيف ليس منا لا يقال إلا بحق من ترك واجبا. وكان الإمام أحمد يشدد في من ترك الوتر كان يقول من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. لا ينبغي أن تقبل شهادته ليه؟ لأنه إذا تساهل وتهاون في ترك الوتر لا نأمن عليه أن يترك شيئا من الفرائض. هذا وجهة نظر الإمام أحمد. وإن كان الوتر عنده سنة مؤكدة ليس واجبا بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة أن الوتر واجب. وأيضا لابد أن تلاحظون مسألة وهي أن الإمام أبو حنيفة عنده في مذهبه قبول، عنده فرض وعنده واجب وعنده غير مستحب، عنده فرض عنده واجب وعنده مستحب. فالواجب ما لا يثبت إلا يعني ما لا يثبت بدليل قاطع، والفرض ما ثبت بدليل قاطع. وفي الحقيقة تقسيم هذا لا يوافق عليه. الجماهير الأصوليين لم يوافقوا الإمام أبو حنيفة فيها، لأنه أيضا يعتقد أن من ترك واجبا فهو آثم معرض للعذاب. فكيف ينسجم هذا مع النصوص التي فرضت على العباد خمس صلوات في اليوم والليل؟ اذا قطعا سيخرج عنها الوتر. قال واقله ركعه كما كان معاويه رضي الله عنه يوتر بركعه. لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر ركعه من اخر الليل، وحديث صحيح رواه مسلم والنسائي واحمد بيهقي وراجع الجواب. وأكثره 11 ركعة. خلاص عرفنا إن شاء الله. مش معناه إن صلاة الليل محصورة في هذا العدد، إنما هذا حصر لأكثر الوتر، لأكثر ماذا؟ الوتر. ويجوز أن يزيد إلى 13 ركعة كما في حديث عبد الله بن عباس كل هذا الوتر. لقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، متفق عليه. وأدنى الكمال 3 بسلامين، يعني يصلي ركعتين ويسلم ويجيب ركعة ويسلم، أو يصلي 3 ركعات سرد متواليات بدون جلوس في الوسط، إنما يسلم سلاما واحدا فيأخذ الثلاث. ولا يصلي الثلاث كما يصلي المغرب ركعتين ويجلس، لا، فيه كراهة. معنى المغرب وتر النهار ووتر الليل معروف، فلا تجعل هذا مثلها. ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أرامنا إخوان، إذا نحن معنا بالثلاث كيف سنصليها؟ إما بالسلام الواحد أو بالسلامين ولا يجلس الوسط. قال وأدنى الكمال 3 بسلامين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر بعض حاجة. طيب الآن معنى واحد قبل أن ينام أوتر، ماذا سيفعل إذا قام؟ له في هذا الصور إما أن يأتي بركعة توتر الأولى ويبدأ يصلي مثنى مثنى مثنى، وفي الأخير خالص يصلي ركعة. وهذا اسمه مذهب النقض الوتر. نقض الوتر الاول، يعني ايه؟ ازاله وشفعه بواحده. وهذا مذهب مرجوح، وان كان ابن عمر رضي الله عنهما يعمل به، ثبت من فعله رضي الله عنه، لكن هذا مذهب مرجوح. اذا صلى الوتر، ثم نام يقوم يصلي مثنى مثنى، لا مانع في هذا. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء في حق من لم يوتر قبل أن ينام في أول الليل، معنى إخوان. وإلا من الحزن، من الحزن أن يصلي الرجل وتر قبل أن ينام إذا كان لا يأمل على نفسه أن يقوم بآخر الليل. أما إذا كان موقنا أن يقوم بآخر الليل فيستحب في حقه أن يؤخر الوتر لآخر الليل. ربنا يقول إذا قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر الصلاة من الليل وترا، المقصود أنه لم يوتر في أول الليل، إنما عند أوتر فلا يعيد الوتر مرة لا وتران في ليلته. ولذا يخطئ الناس كثيرا في ليالي التراويح في رمضان، ينظرون للإمام، الإمام هيوتر؟ لا نمشي بقى، يخاف الإمام لوحده. ليه؟ عشان احنا نوتر آخر الليل في البيت. لا، أخطأ من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة من بداية النهاية. طيب الإمام ده واحد تمام، اثنين مش مشكلة، ثلاث ما في مشكلة، المهم اللي هيصلي في التراويح تبدأ معه وتنتهي معه. ما تقولش بقى أنا أمشي يوم يجي يوتر ساعة ما يجي يوتر يقول أنا أمشي، الأخطاء ضيعت عن نفسك الأجر. والنبي أخطأ بعدها تقول نشطة في الليل تصلي لوحدك، صلي ركعتين أربع ركعات مثنى مثنى، ما في ما في بأس، وأنت قد أوترت مع الإمام لا حرج. قال ويجوز بواحد سردا، يعني ايه السلام واحد مع ثلاث ركعات متواليه. تفضل يا لحديث عائشه رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاه والسلام يوتر بثلاث لا يفصل فيهن الناس، هو هذا حديث صحيح، لكن هناك احاديث اخرى بينت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي الثلاث سردا، ووقته ما بين صلاه وقت ايه؟ وقت له احنا كم مساله، كم باب في الوتر؟ شيخ مسعد حكم صفته وقته القنوت فيه الصلاة على الرحيم. قال ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، إن الله زادك صلاة تصلى ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، معنى يا اخوان. طيب الآن نركز في المسألة، قال ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ولا ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ في فرق بين العبارتين، طلوع الفجر شيء والصلاة اللي انت هتصليها صلاة الفجر شيء ثاني. يعني لو أذن على القول الثاني، لو أذن المؤذن مع سطوع الفجر وأنت لم تصلي الفجر بعد لسه وقت الوتر ممتد معاك، لكن الصواب أنه مع طلوع وما بعده يكون قضاء أو مسمى. قال ووقت ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر كحديث أبي سعيد مرفوعا أوتروا قبل أن تصبح، وهذا حديث صحيح يدلك على أن وقته ينتهي متى؟ مع طلوع الفجر، وقت الوتر ينتهي مع طلوع الفجر، رواه مسلم إلا بحق النائم والناس، أما المتعمد فلا يجزيه قضاء الوتر، من لم يوتر بالليل فلا وتر له حق من المتعامل غير المعبود. رواه مسلم وحديثه ان الله قد امدك بصلاه هي خير لك من حمر النعم او ضم الميم اشي مسعد. تسكين ميم ولا ضم الميم؟ جميل. يعني ايه؟ جمع ايه؟ حمراء، وهي من انفس اموال العرب، وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، ويقنط فيه بعد الركوع كما قلت لكم، هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه أنه يقنط، ومنعه الإمام مالك وأجازه الشافعي، والراجح أنه لا وتر، لا قنوط في الوتر، لا قبل الركوع ولا بعد الركوع، وكلها احاديث لا تصح. حتى حديث الحسن بن علي اللهم اهدنا في مكانه حديث لا يصح ان نقبل انما هو دعاء مطلق انما هو دعاء مطلق تدعو به في اي وقت معناه والقنوت اكثر الاثار عن السلف في النصف الثاني من رمضان التراويح في الوتر الاصلي في النصف الثاني من رمضان كما كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه اما عن النبي عليه الصلاه والسلام لم يثبت شيء يعني. والذين اجازوا القنوت في الوتر في غير رمضان انما قاسوه على القنوت في الصلوات المفروضات في النوازل التي فعلها النبي عليه الصلاه والسلام ولا دليل فيها والصواب مع الامام مالك عرفنا يا اخوان والمساله فيها ساعه خلاف ساعه ولو فعلها بعضنا لا حرج المذاهب فيها موجود ومتبع لكن الراجح ان اخذوا بما ذهب اليه الامام مالك لعدم صحه وقوه الادله في هذا معكم احاديث انه كان يضرب في الوتر قبل الركوع حديث ربيع الخطيب البغدادي قال كله احاديث معلومه كما سياتي معنا في الصحيح وغير الامام الخطيب احمد وابن خزيمه وجماعه حكموا عليها بالاعلان طيب قال ويقنط فيه يعني يدعو القنوت له معاني كثيره جدا وقوم الله قانتين يعني ايه؟ فالشعير معنى؟ ويطلق القنوت على الدعاء ويطلق القنوت على طول القيام له معاني كثيرة قال ويقنط ويقنط فيه بعد الركوع نادر نادر لأنه صح عن صلى الله عليه وسلم الوتر عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما كانا يقنطان بعد الركوع طيب خلونا نناقش المساله دي من ناحيه الاحاديث هم يقول ايش؟ لانه صح عنه صلى الله عليه وسلم روايه ابي هريره وانس وابن عباس. طيب دي احاديث كلها لما تفتش فيها تجدها في قنوت النوازل في المفروضات ما هيش في الوتر انما هم قاسوا على المفروضات في الوتر. طب خليه ادم سلمى ان شاء الله. Thank you. وأنس وابن عباس، وكل هذه الحديث إخوان في بنود النوازل للمطلوبة. وعن عمر وعلي بالحج قال لا يصح عنهما، لم يصح عن عمر ولم يصح عن علي. مسألة الفنون في الوثيق أنهما كانا يقومتان بعد الركوع، رواه أحمد والأرض، لكن لا تصح. فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، والراجح لا يفعل. في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت قبل الركوع، رواه أبو داود. وأنتم تعرفون في هذه الأحاديث أبان النبي عليه الصلاة والسلام. قال وروى الأظلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنت بالوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قال. قال أبو بكر الخطيب ما اسمه؟ محمد بن علي بن ثابت. أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب. الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلومة لا تصح ولا يعمل بها فيها. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في النوازل بعد الركوع، فإذا احتاج أحدنا أن يقنت في الوتر في النصف الأخير من رمضان فيكون بعد الركوع لا بأس به. وتصور أن ممكن الإنسان يقنت لو أن إماما يقنت قبل الركوع وأطال جدا الدعاء، هيجي كبر عشان ينزل الركوع الناس يقنوا ينزلوا السجود، فإذا لا يوقع الناس في الإشكال والوهم، يأخذ بالسنة المشهورة مش بالسنة الغريبة. معنا لو سلمنا أنها سنة على طول بعض الفقهاء رغم إخوان هذا من أضرار الركوع، القنوت قبل الركوع من أضرار ومساليك. قال ولا بأس أن يدعو في القنوت بما شاء، هذا على قول إيه؟ من قال بجواز واستحباب القنوت لأن عمر رضي الله عنه قنت سورتي أبي. والمقصود أي الدعاء، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحبد، نحبد يعني نسرع ونبادر ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق هكذا معنى. وكان أبي يدعو بهذا الدعاء. قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحف، لكن هذا من الأشياء الفردية الأحادية التي لا يعلم بها، إلى قوله ملحق. ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت، والصحيح أنه دعاء مطلق. وأما كونه بالوتر المقيد بالوتر فلا يصح، شاذ لا يصح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا في ربنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من وليك ولا يعز من عليك، تباركت ربنا وتعالى. رواه احمد ولفظه له، والترمذي حسنه من حديث الحسن بن علي قال رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر. ذكر الدعاء هذا المقيد بالوتر لا يصح، انما هو دعاء مطلق الرجاء، اللهم اهدني الى وتعالي وليس بي ولا يعز من عادي. رواه البيهقي واثبتها فيه. والصواب كما قلت اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك لديه، وبعفوك من عقوبتك، وبك من لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. حديث علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول في اخر الوتر اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. ورواه الخمسه وروايتان بالافراد وجمعها المؤلف. لا باس الادعيه التي جاءت مفرده لا باس لو جمعتها، لا باس. كذلك الادعيه التي جاءت بصيغه التذكير لا باس ان المراه اذا خلتها تاتي بصيغه التانيث، لا باس. اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، هي تقول اللهم اني عبدك ابن عبدك بنت عبدك او بنت عمتك وما الى ذلك، لا باس. قال وهو خمسة وربادان في الإفراد وجمعها المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء لا بأس به. قال ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لحديث الحسن بن علي لا بأس بالصلاة إذا قلنا في الدعاء وقلود في الدعاء في آخره صلى الله على محمد رواه النسائي وعن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعب منه شيء حتى تصلي على نبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث ضعيف. وإن كان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الدعاء سواء في الوتر سواء في خارج الصلاة يبتدئ من آداب الدعاء ومستحباته يبتدئ بحمد الله والثناء عليكم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الصلاة في آخر الدعاء لا بأس بهذا أمر معمول به متوارد ومعهود عند السلف. قال ويؤمن المأموم إن سمعه لا نعلم فيه خلافا. قال وسمع. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في النوازل لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو وهم يؤمنون ثم يمسح وجهه بيديه اليمنى وخارج الصلاة وهذا لا يصح في حديث مسح الوجه بعد الدعاء لا يصح في حديث إنما لا يفعل هذا إلا جاهل كما قال الإمام ابن ماذا الذي هو الإمام بارك الله فيكم المصري ابن عبد السلام عز بن عبد السلام قال ماذا لا يفعل هذا إلا جاهل مسح الوجه بعد الدعاء لا يفعل ليس المسؤول لا يصح في حديث إنما يدعو هكذا يجعل يديه محاذاة وجه معنى يقول هكذا أو في محاذاة صدر يدعو لكن بعد ما خلص الدعاء ما يعملش كده ما في دليل كلها حديث ضعيفة لا تصح لا من قليل ولا من بعد لا تصح ولا تتعاضد مع بعضها فتكون حسنا لغيره لا لم يصح هذا الباب شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فإذا أنهى الدعاء وضع يديه بعض الناس يعمل كده بعض الناس يقعد يعمل كده وهذا ليس مسؤول ها؟ لا خطأ يضمهما يستقبل بهما وجهه أمام وجهه كده محاذاة الوجه أو محاذاة الصدر أو محاذاة الصدر نبي يعمل كده؟ لا إذا أراد أن يدعو يرفع يديه في الابتهاد يرفع كده هذا ليس من السنة وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إنما يضم باليدين يضم كفين إنما يفعل كده لا ليس من السنة يعلم اللهم آمين لا بأس لا بأس لكن اتباع السنة احنا مش قصدنا إن هذا شرط إنما من الآداب والمستحبات بارك الله قال ثم يمسح وجهه بيديه هنا خارج الصلاة إذا دعا معموم حديث عمر رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع يديه الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه وحديث ضعيف خلاص من شاء منكم أن يراجع المسألة هذه يراجع كتاب الشيخ بكر أبو زيد مسح اليدين مسح الوجه باليدين في الدعاء كلها مرويات هذا الباب ضعيف لا تصح رواه الترمذي ولقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما فاذا فرغت فامسح بهما وجهك ايضا حديث ضعيف رواه ابو داود بن ماجه وكره القنوت في غير الوتر حتى بالفجر ليس من السنه طيب الان قبل ان ندخل في مساله جديده ماذا سيقرا الانسان في الوتر في السنه انه يصلي ثلاث ركعات يقرا سبع اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد في الاخير الحديث الذي فيه يقرا مع قل هو الله احد معوذتين لا تصح انما يقرا قل هو الله احد في الركعه الاخيره هيصلي ثلاث ركعات وتر اذا الاولى سبع اسم ربك الاعلى الثانيه قل يا ايها الكافرون الثالثه قل هو الله احد عرفنا؟ طيب المسألة التي بعدها انت صليت الوتر الان خلصت سلم هتقول ايه؟ ها؟ سبحان القدوس رب الملائكة والروح ثلاث مرات وترفع صوتك في الثالث. انت سلمت اهو من وين؟ ما تقولش بقى استغفر الله استغفر الله استغفر الله زي ما انت معتاد وراء الصلوات دي لها ذكر وهذه لها ذكر. اذا بعد الوتر هتقول ايه؟ سبحان القدوس رب الملائكة والروح. عرفنا؟ أو الإنسان من أخيرها يمد بها الصوت. طيب هل يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر؟ جمهور أهل العلم على استحباب صلاة ركعتين بعد الوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هاتين الركعتين وألف فيهما الإمام حافظ بن رجب رحمه الله رفع الستر في الصلاة بعد الوتر. معاكم؟ وفي حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أفطر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له تعويضا على ما فاته بسبب النوم. إذا ليه كان صبر وتر بعد ركعتين عشان لو ما قمتش هل تعوض الصلاة التي فاتتك بسبب النوم؟ طيب تكلمنا على حديث ذوي الكرام في الليلة وقلنا إذا أوتر قبل أن ينام فلا يعيد الوتر مرة أخرى بعد الوتر ولا يفعل مسألة نقض الوتر. ليه؟ لأنه لو أتى بمسألة النقض فيكون أوتر ثلاث مرات في الليلة وهذا منهي عنه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتر في الليلة فكيف صلى ثلاث أوتار في الليلة؟ لأن الوتر صلى قبل أن ينام وبعد ما قام هيجيب ركعة عشان تشفع النور هذا وتر ثابت وبعد ما يخلص صلاة مثنى مثنى هيجيب وتر ثابت. إذا جاب كم وتر في الليلة؟ ثلاث أوتار. هذه مسألة نقض الوتر وفعلها ابن عمر رضي الله عنه لكنها لا تصح من الناحية الفقهية وهذا اجتهاده رحمه رضي الله عنه وفقه وكان من علماء الصحابة ومجتهدين ومن أهل الفتوى فيه لكن العبرة بالدليل. طيب صلاة الوتر على الراحلة تكلمنا عليها وهناك بقيت مسائل إن شاء الله نستدركها فيما يأتي من جلوسنا. أكتفي بهذا الخبر على أن اللقاء فيكم إن شاء الله. لكن هنا أسئلة يقول سؤال الوتر القيام التراويح التهجد كلمات كيف الجمع بينها؟ ساجد ما في تعارض بين هذه الكلمات الوتر معروف ضده الشفع صلاة ركعة واحدة ثلاث ركعات خمس ركعات تسع ركعات آخرها 11 وفي رواية عن ابن عباس 13. القيام القيام قيام الليل هذا واحد غير الوتر. قيام الليل هذا بتصلي مثنى مثنى مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح صليت ركعة. التراويح هذه صلاة في رمضان صلاة التراويح صلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المساجد. التهجد قيام الليل بعد ما تنام تستيقظ اسمه تهجد. إذا ما في تعارض بين قولنا الوتر هذا باب القيام باب التراويح باب التهجد باب ما في تعارض بين هذه المصطلحات والأبواب لأن كل باب له حكم وله معناه وله خصائصه. واحد يقول صلى سنة العشاء ثم جاء من خلفه ليصلي العشاء هل يغير نية الصلاة؟ ما يغيرش يغيرش اثنين إلى أربع لا هو يصلي ركعتين اللي دخل بنية ركعتين يصلي ركعتين ويسلم واللي خلفه لا يسلم إنما سيأتي بما تبقى له من ركعات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام.